تقول للآخر مثلا فلان ولي نعمتك؟ يعني أظن أنه أقل شيء أنه يكون في مبالغ أقل شيء. ولي الفقير والله نعم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب. يا الله داخل الشيخ شغل انت بشماله. نعم بشيخنا يلا بسم الله. نشوف الاخ ابو العباس كانه في عنده سؤال. لا انتهى انا جاء لي بقبائل. عندك شيء يا ابو العباس؟ انا الحمد لله رب العالمين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا الله.